الإخوة الإسلام والإيمان، لقد مرت علينا سنة ونيف حينما زرنا هذا المسجد المبارك وأتينا وحللنا به ضيوفا، واليوم يعلم الله عز وجل كم في قلوبنا من سرور لسبب واحد، أننا رأينا بعض صغاركم بهذا المسجد فهم قدوة هذه الأمة التي وإن علا شأنها في الدنيا فقد انخفض شأنها في الآخرة، فهي في حيرة من أمرها. وإذا أردتم أن تصنعوا خيرا ومعروفا لأهل هذا البلد فعليكم برعاية صغاركم وزرع بذرة الإيمان فيهم ومعاني الإسلام الجليلة والعظيمة. ولا يمكن لهؤلاء الشباب أن يقدموا على هذه البيوت، وأنا أتحدث بتجربة، إن لم يشعروا بالمحبة أو شعروا بشيء من الاحتقار. لم تعد هناك سلطة من الآباء على الأبناء إلا سلطة المحبة والقدوة والإيمان. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. بمعنى أن في أمر الاحتقار للأخ المسلم كله شر، إذ يمسه في نفسه، ونحن نعلم أن النفس من أعظم ما خلق الله، إذ لو لم تكن عظيمة لما أقسم بها. نعلم أن الاحتقار يقتل العزيمة والإرادة، نعلم أن الاحتقار يعطل القدوة، يعلم أن الاحتقار ينفر ويجعل الإنسان يفر من المكان قبل أن يفر من الإنسان. إنما أكدت على هذا الأمر لعلمي علم اليقين أن صلاح أبنائنا فيه صلاح وأجر لنا في الدنيا والآخرة، وفيه صلاح لهذه البلاد وهؤلاء العباد، وأن هذه المساجد إنما تكمن قيمتها في عدد أبنائنا الذين يقدمون عليها ويستفيدون منها. نحن نعلم على أن كبار السن قد ثبت الإيمان في قلوبهم وقلما قد تفتنهم الدنيا، لكن هؤلاء الشباب وهؤلاء الصغار ليسوا مضمون العاقبة. وكم سيكون أليما أن ترى شابا وقد فوتت عليه فرصة الاستقامة. لذا أكدت على المحبة والتقدير وتجنب الاحتقار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم، نسألك يا أرحم الراحمين أن تملأ قلوبنا بالإيمان كما ملأت قلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم كما أنقذت أول هذه الأمة وأنرت لها الطريق، فأنقذ هذه الأمة وأنر لها الطريق. اللهم اجعلنا واجعل هؤلاء الإخوة والأخوات في المسجد رسلا لرسول الله، داعين إلى الحق، هادين إلى الصراط المستقيم، قدوة للبشرية جمعاء، رحمة للناس. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، لا ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا أهل العقل والحلم، ولا اجعلنا أهل الحيرة والفتن. اللهم إنا نسألك أن ترفع هذه القلوب بالإيمان، وأن تجعلها من أهل السخاء والعطاء، وأن تجعل بينها المودة والسكينة، كما جعلت ذلك بين أحبابي وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله كما صليت وسلمت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله كما باركت على إبراهيم وآله في الأولين والآخرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.